بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن حل مسائل الإرث، سواء كان الورثة من ذوي الفروض أو من العصبات، وقلنا المسألة إما أن تكون عادلة، عدد السهام يساوي مجموع السهام، وإما أن تكون عائلة، وإما أن تكون ردية. تكلمنا عن العادلة والعائلة والردية، ثم تكلمنا عن تصحيح المسائل الذي يعني أن نفرد لكل وارث سهاما معينة عددا صحيحا ليس فيه كسر، لا نقول سهم ونصف سهمين إلا ربع، لازم كل وارث نأمن له عدد سهام معين، وهذا أمر حسابي. أحد الشباب أو أكثر من أحد طلب مني أن نعيد هذا الموضوع اليوم لتأكيده وتثبيته ولأهميته، وبعد ذلك ننتقل إلى دراسة الحجب في علم الميراث. إذا حد عنده مسألة لم تحل في البيت هاتها نحلها، وإذا ما في أنا أضع أنواع المسائل الثلاثة: مسألة عادلة، مسألة عائلة، مسألة ردية، ثم نصحح هذه المسائل. أولا نضع مسألة عادلة لا تحتاج إلى أي جهد. مثال على ذلك: توفي إنسان عن أم وأب وبنت وزوجة، أي مسألة تعرض علينا لا نعرف نوعها، عادلة أم ردية أم عائلة، بعد الحل يظهر لنا ذلك. للأم السدس بسبب وجود البنت، وللأب السدس والتعصيب بسبب وجود البنت وعدم وجود ابن ذكر، والبنت النصف وللزوجة الثمن لوجود البنت. صار عندنا ستة وستة نأخذ منها واحد، اثنين وثمانية نأخذ الأكبر، ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة 24، أصل المسألة 24، على ستة 4، على ستة 4، على اثنين 12، على ثمانية 3، ثلاثة و 12 15، 19 23. لهون في إشكال؟ في حد له سؤال في هذا الموضوع؟ من أين أتينا من 24؟ لماذا الأم السدس والأب السدس والتعصيب والبنت النصف والزوجة الثمن مجموعة 23؟ في عنا زائد سهم، لماذا؟ أيوة، 4 زائد 1. نعم؟ عفوا، صح، الله يرضى عليك. ما نظرت إلى الجسم كله، خلط بين الأم والأب. الله يخليه. إذن الزائد نعطيه للعصبة، موجود عصبة. شو اسم المسألة هذه؟ عادلة، لا في زيادة ولا في نقص. نأخذ مسألة ثانية إلى جنبها، توفي عن أم وبنت وبنت ابن وزوجة، أم وبنت وبنت ابن وزوجة. للأم السدس لوجود البنت، والبنت النصف لأنها غير معصبة، مثل ابن السدس تكمل الثلثين، الزوجة الثمن لوجود البنت، والمسألة 6 و6 نأخذ 1، 2 و8 نأخذ الأكبر، 3 و8 24، على 6 4، على 2 12، على 6 4 8 3 مجموعهم 4 و12 16 20 23. في على زيادة 1، لمن هذا؟ هنا لا يوجد عصبة، لا يوجد مسألة ربية فيها عصبة، عصبة بلم البايت. إذا ما في عصبة ممكن تكون ردية مسألة فيها رد. السام هذا نرده لمن؟ قلت لكم بعض الصحابة أو كثير من الصحابة في العصر الأول لا يوجد نص من السنة ولا نص من القرآن على من يستحق هذا المبلغ الزائد. تشاوروا في الموضوع، كثير منهم قال إلى بيت المال المسلم، كل مال ليس له صاحب ليس له مستحق يوضع في بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين. بعد الدراسة والتأني وإعادة النظر أغلب الصحابة غير الرأي وقال إذا وضعناه في بيت مال المسلمين سينفع على كل المسلمين. أليس الأقارب هم الأولى؟ لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن هذا زائد نرد على الورثة أنفسهم إلا الزوجة والزوجة، لأنه ليس من أقارب، مجرد ما تموت الزوجة الزوج صار أجنبي، مات الزوج الزوجة صارت أجنبية، لا قرابة بينهم إطلاقا، ولذلك يرد على غير الزوجين. كيف نرد هذا على غير الزوجين؟ قبلا حنف المسألة فيها رد وما فيها زوجين. إنسان توفي عن أم وزوج، عفوا بلاش زوج، عن أم وبنت وبنت ابن، الأم السدس والبنت النصف وبنت الابن السدس، والمسألة من 6 1 و3 و1 مجموعهم 5. في عنا زيادة 1 نرده لمين؟ للجميع، كلهم أقارب. الرد سهل جدا جدا جدا مثل العود تماما. نضع مسألة هون بدل 6 نحط 5، 1 3 1، 3 4 5. البنت بدل النصف 3 من 6 نصف إلا 3 من 5 أكثر من نصف، والأم وبنت ابن. إذن كثير سهل سهل توزيعه بدل ما في زوجين. أما وجود الزوجين هون هذا حاجة منا مشكلة. لو عملنا هاي مثل هاي الزوجين بياخذوا حصة وهذول ما لهم حصة. لذلك انتبهوا ماذا سنفعل فيها. نحط سهم جديد، أصله مخرج سهم الزوجة 8 بـ8 شو قد إلها؟ شو قد بقي عنا؟ 7 مشتركة بين الجميع. كيف نوزع 7 عليهم؟ نضع مسألة جانبية صغيرة هون، الإخوة الورثة إلها أم وبنت وبنت وبنت، وما بنقول الزوجة، نخلنا الورثة بغير زوجة، نحلها سدس نصف سدس، مسألة 6 1 3 1. شو نوع المسألة هذه؟ ردية، ما فيها زوجين، مثل هاي. شو خلينا هاي؟ 5 1 3 1 مجموعهم 5. هالخمسة هي حتحللنا الإشكال، نشيلها في الطيارة قطر الجناحين طيارة طيارة طيارة حطها فوق هاي، حطها فوق هاي، 5 × 8 = 40. الزوجة إلى 1 بكام؟ 5 1 بـ5 شو بيطلع لها؟ 5 من 40 أكثر من الثمن؟ نفس الثمن. إذا ما أخذ زيادة فهذا في الدائن. الأم شو قد لها هون؟ 7. شو قد لها هون؟ 1. 7 × 1 البنت اللي هو 7 × 3 21. بنت الابن 7 × 1 خمسة سبعة 12 13 20 بلد 2 و 3 4. نشوف الأم أخذت زيادة شوية، الأم إلى سدس 7 من 40 أكثر من سدس، البنت بنت الابن وزعنا الزائد عليهم دون أن ينال الزوج أو الزوجة أي زيادة. هذا العمود لما حلينا المسألة هذه قبل ما نحلها جئنا وخطينا مخرج سهم الزوج هذا أصلا بدأ 24 حتى 8 هذا هي أوغناها خلاص هذا ما بقى الجمعة شو طبنا أوغناها حطينا مسألة جديدة أصلها مخرج سهم الزوجة 8 زوجة من 8 إلى كم 8 راح 1 7 لمين لباقي الورثة حطناها قدامهم كيف نوزع عليهم شنو مسألة هون لا ما وقفنا هون هي مسألة جديدة ما لها علاقة نقلنا الأم والبنت وبنت الابن وزعناها طلعت من 6 جمعناها طلعوا 5 معنى زي مسألة ردية وما فيها زوج ولا زوجة نجعل الخمسة هي الأصل وهدوا على حالهم ثم هالخمسة شلناها حطينا فوق 8 ضربناها فيها 5 في 8 ب40 5 في 1 5 للزوجة الأم والبنت وبنت الابن ما نضربها بالخمسة الفوق حصتهم هون يضربها حصتهم هون 7 في 1 للأم 7 في 3 للبنت 7 في 1 لبنت الابن جمعناهم يطلعوا 40 بهالشكل الزوج والزوجة أخذ حصتهم دون زيادة باقي الورثة أخذ حصتهم مع جزء من الزيادة يتناسب مع حصتهم الحصته أكبر يأخذ أكثر حصته أقل يأخذ أقل إذن مسألة عادلة مسألة ردية ما فيها زوجة مسألة ردية فيها زوجة بقي عنا المسألة العائلة مسألة فيها عون توفي أنسان عن أم وبنت وبنت ابن أم وبنت وبنت ابن وزوج الزردية ما زبطت معنا نغيرها دكتور حبيب الله زوج وكيف شقيق زوج طيب ابن ابن ابن اما ما زبط لان الكمال عصب نطلع عادلة سدس نصف سدس ربع عصبة المادة الثالثة في 4 12 2 6 2 3 6 2 8 10 13 عادلة عائلة بصوت إذا بدون عائلة نعم الأم سدس نصف مثل ابن سدس الزوج الربع 2 6 8 8 10 13 نحن عندنا 12 شو بدنا نسوي؟ حط 13 هون هذو على حاله مين حجبه؟ ما في عصبي ما بقي له شيء عصبي دائما إذا بخل له شيء اسلم إذا العصب إذا بخي له شيء يأخذه لا يوجد ذوي فروض يأخذ كل بخي له قليل يأخذ قليل إذا صار مسألة عادلة ردية عادلة كل أنواع المسائل الموجودة الآن ننتقل لمسألة التصحيح كل الصحيحات نشوف يمكن كله صحيحات ويمكن كله غير صحيحات يحتاج للتصحيح. الأول أم أعطي حصتها، أب أخاف حصتها، بنت أعطي حصتها، زوجي أعطي حصتها، تصحيح ما فيش. أم من بنت من زوجي كلهم لأنه مش عدد. الآن نأخذ مسألة فيها عدد هو الذي يحتاج للتصحيح دائما من صحابي. التصحيح ممكن في العائلة وممكن في العائلة وممكن في الردية. إذا ما نلجأ للتصحيح إلا بعد ما ننتهي من حل المسألة نهائيا، ثم نسأل هل هناك حاجة للتصحيح أم لا. توفيت امرأة عن زوجين ما بصير. إذا خلي متوفى رجل، رجل عن زوجتين وثلاث بنات، وأمي وثلاث أخوات شقيقات، المسألة هاي ما بنعرف نوعها، ردية عائلة عادلة ما بنعرف، ما بيهمنا الأمر. الزوجتين إلهم الثمن وثلاث بنات إلهم الثلثين والأم إلها سدس والأخوات إلهم التعصيب. أهم نقطة هي هالحل هذا الأول، أي غلطة فيه بيطلع كل شيء غلط، لذلك لابد أن ننتبه بدقة متناهية. الزوجتين السمن لوجود البنات، البنات ثلثين لأنه غير معصبات وأكثر من وحدة، الأم سدس لوجود البنات، خوات شقيقات اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، مثل الباقي إذا وجد باقي كل المسألة. ثمانية ثلاثة وستة نحن الأكبر، ثمانية ثلاثة ثمانية بأربعة وعشرين، على ثمانية ثلاثة مشترك، ثلاثين ثمانية ستاعش مشترك، سدس أربعة، أربعة وستاعش عشرين، ثلاثة ثلاثة وعشرين بثم واحد مشترك. في أحد الأشكال في الخلق؟ لو زدنا على المسألة هذه، لو زدنا عليها في أولاد أخ شقيق، هو حط لك أولاد أخ شقيق، إيمان أخ شقيق، جميل أولاد أخ شقيق، والله هيك والله هيك. طيب حط ابن أخ شقيق، بنت أخ شقيق أرحام ولا شيء، ابن أخ شقيق عصبة. إذا وجد عصبتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر كيف نقدم؟ نقطة هي نقطة التقديم بين عصبات، عصبات أولا ضيع أولا إلا لفظ لفظ معين أولا نوع القرابة، نوع القرابة، نوع القرابة فروع أصول، فروع الأب فروع الجد وإن على الفروع أولاد أولاد أولاد أولاد أولاد أولاد من عصباتها نحن الرخام، أولاد بنات لا، أصول العصبات أصول جد الأب أبو أبو أبو أبو أبو بس السؤال ما في. طيب فروع الأب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، فروع الإخوة الأشقاء الذكور، فروع الإخوة الأب الذكور مهما نزل، فروع الجد العم الشقيق، العم الأب، عم الأب، عم الجد، عم جد الجد، عم عم وأولادهم وأولاد وأولادهم من الذكور دون إناث. إذن عرفنا نحن الآن نوع القرابة. نقدم الفروع. أولا التقديم، التقديم أولا بنوع القرابة. إذا وجد عنا ابن ابن ابن ابن ابن ابن وأب العصوب، الابن ابن ابن ابن الأب العصوب. وجد عنا جد جد جد الجد وأخ شقيق، جد جد الجد. وجد عنا ابن ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق وأخ الأب لمين؟ ليه؟ إذن بعد نوع القرابة نحط هنا قوة القرابة. بعد نوع القرابة قوة القرابة. أخ شقيق وأخ الأب مين؟ أخ شقيق. إذا وجد أخ شقيق، عفواً أخ الأب وابن أخ شقيق، نخدم الأقرب لنخدم الأقوى. أو القرب أولاً. إذن حتى نقول التقدير أولاً بنوع القرابة. إذا تعددوا يقدم الأقرب. تعددوا في الفروع الأقرب، تعددوا في الأصول الأقرب، تعددوا في أولاد الإخوة الأقرب، أولاد العمام الأقرب. إذن الأقرب الأقرب الأقرب. فإذا استووا في القرب فالأقوى. إذا تعددوا يقدم الأقرب ثم الأقوى، يعني شقيق ثم الأب. فهون الآن وجد عنا أخت شقيقة، أخت شقيقة، أخت شقيقة، ابن أخ شقيق، كل العصابات. أين هم القذبون؟ الأخت الشقيقة إلا ابن الأخ الشقيق. نحن ما قلنا الأقرب. الخوات أحيانا يكون ذوي فروض ما بينازعوا العصابات، ما بدخل معهم. لو يكون عصابات بدخل معهم. إذن الأخوات هون عصابات مقدمين على أبن الأخ، ولذلك ابن الأخ محجوب. ماشي ما له شيء. جميل. امن امن امن هدول موجودين كلهم، مو هيك؟ هدول عصابات. يقدم الاقرب. ابن ابن ابن ابدا كلهم يحجبوا الا ابن ابن الابن، لانه من الفروع. الفروع اولا، الاصول ثانيا، فروع الاب ثالثا، الاخوه والخوات وفروع الاب. ابن الاخ من فروع الاب، الابن من فروع الميت نفسه. فروعه اولا، اصوله ثانيا، فروع ابيه ثالثا، فروع جده رابعا. طب لو وجد عم الاب وابن عم الميت، عم ابو الميت، عم ابوه وابن عم الميت، اين هو القدوه؟ اين عصبات؟ عم الاب نقطع الصعود اولا النزول اولا. قلت لكم بيطلع الدرجه الاصعب ولا بينزل الدرجه الاصعب؟ بيطلع اصعب. اذا ما بيطلع لفوق بينزل لتحت. ابن العم اقرب من عم الاب. ابن العم، عمك درجة أولى، عم أبوك درجة ثانية، عم جدك درجة ثالثة، وهيك ليش عم تطلع لفوق؟ إذا لتحت. عمك أنت الأولاد، إذا لتحت سهل. إذا الأقرب هو الأدنى قبل الأعلى. هذه في العصبات، هذا له إشكال في التختيم في العصبات. عفوني، هي نقطة حساسة جدا جدا جدا. ها، أولا الفروع. الفروع يقدم فيهم الأقرب. الأصول يقدم فيهم الأقرب. فروع الأب الأقرب. فروع الجد الأقرب. وبعد الأقرب الأقوى. الأقوى الأقوى الأقوى. إذن إذا تعدد العصبات ففروع الميت أولا مهما بعدوا، ثم أصول الميت ثانيا، وإن علوا ثم فروع أبي الميت وإن نزلوا وإن نزلوا وإن نزلوا، ثم فروع جده وجد جده وجد جد جده، فروعهم فروعهم فروعهم فروعهم. فإذا تعددوا في الفروع فالأقرب، تعددوا في الأصول فالأقرب، تعددوا في فروع الأبي فالأقرب، تعددوا في فروع الجد فالأقرب. إذا تعددوا وكانوا كلهم في الفروع الأقرب، إذا تعددوا في وهم في قرابة واحدة الأقوى الأقوى. إذن أولا الفروع، ثم الأصول، ثم فروع الأب، ثم فروع الجد. وإذا تعددوا في النوع الواحد الأقرب، إذا تعددوا في القرب والقرب واحد الأقوى، أولاد الشقيق أولى من أولاد الأخ. يعني لو توفي إنسان عن أخ لأب وابن أخ شقيق، العصوبة لمين؟ أخ لأب أقرب لأبه، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن أخ لأب. إذن دائما الأقرب أولا ثم الأقوى ثانيا، وليس العكس. أي مسألة فيها عصوبة مختلفة زكودي فيها. شيخ، فروع الأب المقصود فيها بس الذكور فروع بين عصبات، ما أقول في الذكور أنا. يعني حتى لو فروع الأب من العصبات، أخذنا منه من العصبات، درسنا من هو العصبات. ممكن يكون عصب النفس في الغير مع الغير. لو توفي إنسان عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، أخت شقيقة العصبة، العصر تحل أكثر من بنت الأب، لأنه لو أصمع مسألة هنخلق مسألة على ستة، البنت إلى ثلاثة، هذه إلى واحد، ثلاثة واحد أربعة ثم اثنين. دكتور ممكن تأخذ أكثر من بنت الصبية؟ نعم، عشر بنات وشقيقة، عشر بنات بيأخذوا الثلثين والثلثة تأخذ الثلثة حالة أكثر منه كله. العصبة هذا مشكلته، مثل لو إذا جبت لكم كمية سكاكر ما يقليل ما فيكم، لو جبت كمية سكاكر وعطيتها لواحد منكم تعطي لكل واحد حبتين حبتين حبتين والباقي لك، هياخذ هو أكثر ولا أقل؟ هاي مشكلته، هاي مشكلة عصبة، يمكن ما يطلع شيء خالص ويمكن يطلع له قليل، يمكن يطلع له كثير. أما أصحاب الفروض لا، حبتين حبتين حبتين حبتين خلاص، كل واحد حبتين بياخذ من الفايدة. أصحاب الفروض محددة، والعصبات الله يكون في عونه. شيخ، شو الحل تبع المسألة هذه التي شو بنت الخان آخر واحدة؟ هنا وجد الآن العصبات أخوات، ابن أخ ابن ابن، العصوب بنعطيه لمين؟ ما عندي الفروع أولا؟ لو هذا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وأخت شقيقة، ابن ابن ابن ابن هو الأولى له فروع. عصبة محجوبة، عصبة حجبها الأقرب منها والأقوى منها. بهالحال نقول بدل هون عين نقول هدول محجوبات، وهذا محجوب وهذا عصبة. متى تعدد العصبات ما نحط عين قبل أن ندرسهم ونشوف بين المتقدم والمتأخر. زوجتين يأخذوا في الصور، زوجتين سوى لا بجد ولا بنقص، بدنا في أولاد زوجتين سوى خلاص انتهينا. والبنات نعم، والبنات تلتين ما بتأثر لأنه من غير معصبات، البنات إما النصف الوحدة غير معصبة، تلتين تلتين فأكثر غير معصبات. مين بيعصر الخوات؟ موجود عندكم مين بيعصر الخوات؟ الأخ فقط لا غير. هذا السؤال الآن نلجأ للتصحيح، قلنا نأخذ مسألة بدها تصحيح. هاي مسألة أمامنا، نمسح هذه هون، جاءت زوجتي إلى ركاتي بنخصوا عليهم إذا متوا تصحيح، متوا تصحيح بين ثلاثة واثنين في قاسم مشترك ما في، بين ثلاثة واثنين ما في عدد بنخصوا عليه، إذا ما في نأخذ عدد الزوجات. عدد الزوجات اثنين 16 على 3 تقسم وما في قاسم مشترك، حط 3 4 مقسومة، الخوات هذول ما عاد بده شيء، هذول أبناء العم كم واحد؟ هذول خوات هي حرح من صحة هي محجومين هذول، ثلاث بقيلوا هذا واحد، هذول كم واحد؟ 5 5 أبناء أبي. إذن في عنا زوجات بدو التصحيح، بنات بدو التصحيح، أولاد بدو التصحيح، واحد على 5 ما مقسم وما في قاسم مشترك، حطينا 5. شو صار معنا الأخوان 2 و3 و5 هدول نتعامل معهم 2 و3 و5 نأخذ الأرضين 2 و3 أو 2 و5 أو 5 و3 نأخذ رقمين أي رقمين كان. نعم 5 أبناء ابن طلعوا سهم واحد، 5 أبناء ابن طلعوا نحط عدد رؤوس، عدد رؤوس، عدد رؤوس، عدد رؤوس. عصبي صحيح؟ عصبي حصلنا عصوبة طلع عدده 5 طلعوا واحد، هذا البي. فالآن عندنا 3 أرقام، نأخذ أي رقمين، أي رقمين 2 و5 أو 2 و5 أو 3 أو 3 و5 أي رقمين 2 و3 في خاص مشترك بينهم؟ لا. إذا 2 ضرب 3 6 6 و5 في قاسم مشترك بيناتهم؟ إذا 6 في 5 هذا الرقم اللي يخدمنا 30 في 24 ضربوا لي 920 3 في 30 90 16 في 30 480 4 في 30 هذا ما له شيء، هذا 31 هل صحة؟ شوف زوجتين إلو 90 كل واحدة تأخذ 3 بنات 480 شو تطلع كل واحدة؟ 160 5 أبناء أبن 30 كل واحد 6 لا يمكن أن نجد أقل من 720 ليس صحيحة أبدا أبدا أبدا، لكن ضعفينه 4 أضعافه 5 أضعافه ممكن. هذه كل المسائل بدها تصحيح، هذه قاعدتها. يمكن نوع واحد بالتصحيح، يمكن نوعين، يمكن 3، يمكن 4، شو هم؟ صعب يصرف. نحن مسألة ثانية، في حد عنده مسألة؟ الزوجة؟ لا زوجة بسألك، زوجة واحدة؟ حلوة؟ سبع حلو أشبر الله يطلع. طيب بعض الزوجة شوي أم أخت شقيقة، أخت شقيقة لأم، لا أخت شقيقة، أخت شقيقة بس إيه ما بدأت تصوي هاي؟ لا أنا طيب هيك بده هو الزوجة تأخذ الربع، أخت الشقيقة تأخذ النصف، مسألة 4 1 و2 مجموعهم 3، مسألة ردية ما فيها زوجة، فيها زوجة الأربعة ما هي ما بده الزوجة لا يرد عليها، مو هيك؟ زوجة 1 2 زائد 1 صار ثلاثة واحد أو ثلاثة يعني أخذت الباقي أكيد ما قلنا نحن باقي الورثة يأخذ الباقي طيب بوجود ابن الأخ الشقيق ما بيأخذ شيء حتى لو كان بهالمسألة هيك ما بيأخذ شيء نحسبون أخذ الشقيق ما بيأخذ شيء نحط ابن الأخ الشقيق هون إيمان أخ شقيق ابن الأخ الشقيق عصبة تغير المسألة كلها هذه أهد التين أنا يأخذ التين واحد لا تفعل باقي الباقي هشان خلقتنا على الأخ التحليل شو جميل إذا كان عصبي هي هي ما عصبي هون إذا كانت عصبي هو ما له عصبي لما يكون عصبي دخلها مع العصبات تحجب ما عصبي ما له علاقة في الموضوع حد إنه سؤال طبعا لا نرد على الورثة غير الزوجين نرد الباقي قد يكون باقي سهم قد يكون سهمين قد يكون أربعة نرد على أصحاب الفروض على العصابات على كيف ما كان نعود نرد على كل الورثة مش على العصابات فقط ما زاد عن حصة الورثة يرد عليهم فإذا لم يكن معهم زوج ولا زوجة نغير أصل المسألة وتنتهي المشكلة وإذا في زوج أو زوجة نحط مسألة ثانية نأخذ مسألة ثانية فيها زوج أو زوجة إذا في ابن أخ وبنت أخ هون؟ بنت أخ ابن أخ بنت أخ بنت أخ محجوبة لأنه أرحام أرحام ما له شيء من لا مع زوج الفروض ولا مع العصبة بنت أخ بنت أخ لوحدها تشيل ابن الأخ تشيل ابن الأخ بنت الأخ محجوبة وهدول هل واحد نضيف ولا ايوه لا إرث لذوي الأرحام مع واحد من ذوي الفروض أو العصبات سوى الزوجين ذوي الأرحام يرثوا مع الزوجين غير الزوجين لا وسندرسه بالتفصيل إن شاء الله ناخذ مسألة ثانية فيها رد وفيها أحد الزوجين حتى ما نبقى في إشكال فيها أبدا إن شاء الله إذا حد عنده مسألة شائكة ما هي محلولة في البيت عنده شغل شوي هيك يجيبوا لي أي مسألة قواعد واحدة ما بتتغير ثم كان يكون نوع المسائل توفي إنسان عن أمي أخت شقيقة أخت لأبي أخت لأمي ابني بنتي بنتي ابني ابني ابني ابني زوجي زوج حط زوجي معه كمان بصير ما بصير زوج وزوجي ما بصير مين يطلع بحل اللي ها مش حلا يلا صرتوا حاكم شوي يا صغير للأم سدس والأخت الشقيقة النصف والأخت الأب السدس والأخت الأم السدس ابن الابن محجوب بنت الابن النصف ابن ابن ابن التعصيب الزوج الربع هلا في يمكن إيه غلط صلحوني ابن الابن ابن ابن ابن حجب الاخوات ابن ابن ابن ابن بيحجب الاخوات شوفوني الاخوات برافو عليك احسنت إذن الخوات هذول الثلاثة شلناهم حطنهم محجوب محجوب محجوب إلا إذا هذا موتناه إذا موتناه هذا كان لا نشيله هنا طيب ابن البنت أرحم بنت الابن لا صاحب فرض نصف هذا ما بيعصبها لا لا من درجتنا ولا ايوه ابن الابن يعصي وبنت الابن اذا كان في درجته مطلقا او كان اقرب منه ولكن لم ترث بدونه هون ورثت بدونه فما في داعي لها نعم والزوج الرابع مسألة سدس ونصف وربع، الربع ونصف نوع واحد، ثم عن أربعة وستة، ثلاثة في أربعة واثناش على ستة اثنين، على اثنين ستة، على أربعة ثلاثة، ثلاثة ستة تسعة، واثنين إذا عشر كم على واحد. عشان نعملها نحن نحتاج إلى تصحيح. بدل أم أمين صير صير أمين على فكرة أم أو أمين، أب أو أبين. جاني سؤال توقفت عنده شوية، لو ما الله يسر، رجل يقول لزوجة صالحة جامعها رجل غريب خطأ، ظنها زوجته، وبعد ستة أشهر أنجبت، الابن ابني أم ابنه؟ بصير أبين، لأنه الجماع خطأ يثبت النسب، يثبت النسب. بس نعم نعم، لو أن امرأة أخطأت مع رجل تظنه زوجها، قال لي أنا عقدت عليك وشهد فلان وفلان صدعته فلا كذب، فهي مشتبهة أو هو المشتبه أو كلاهما مشتبه، فإذا أنجبت ينسب إليه. أما هون إلها زوج، هل زوجه أخوة؟ وجدت نص جميل جدا لكن مو كامل، خلاني في شوية حيرة. يقول لو علم زوجها بذلك وامتنع عنها ستة أشهر فولدت فهو لساني، وإذا لم يمتنع عنها فهو ابنه. ممكن يكون اثنين أب أبينه، هناك من قال ذلك لكن بعد نايمة وهذا طلع بعمه جاي يزوره، دخل يعرف زوجته كان سهران عند شافه نايمة. طيب الآن بدنا نحددهم عشان كل ما نتعدد دوره. نعم. ابن عشرة لو سمحت، عشرة أبناء ابن، إذا كله محلولين إلا واحد على عشرة ما بنخسر. عدد الأشخاص كم هو؟ عشرة في 12 من 120، أقل من 120 ما مش الحال، 20 6 في 10 60، 1 في 10 10، 3 في 10 30، هذا على حاله، هذا صار 10 على 10 كل واحد واحد. نأخذ مسألة ثانية تخفيها أكثر من شخصية تحتاج إلى حل. عن أمي وأختي الشقيقة ثلاثة وأخي لأبي خمسة وزوجتي ثلاثة. الأم السدس والأخت الشقيقة النصف، عفوا الأختين، أختي الشقيقتين الثلثين، أخ لأب التعصيب، زوجات السمن، سمن الربع، أحسنتم. إذن الآن 2 في 6 و 12 على 6 2 2 8 3 3 و 8 11 12 3 و 8 11 نعتذر إليك. طيب إذا نعتذر إليك 8 10 13 مسألة فيها عون 13 2 8 3 الخوات طلعوا 8 هنا الخوات 3 3 خوات خلي نزود واحدة شوية معنا شيء اسمحوا لي أخت شقيقة أخت شقيقة طبعا ما حنزود على تلتين تلتين أخت شقيقة 8 مشتركة ب 3 ثمانية على كاتبة القسم وده ثلاثة أربع زوجات تكرمين بس الله يكون في عون هالزوج هذا هلا هو أسد دكتور الله يكون في عون أربع زوجات شلون بدبرون ما بعرف مصطفين مصطفين ثلاثة ثلاثة وثمانية 11 13 حطينا 13 ثمانية مشترك نعم ثلاثة ثلاثة وثمانية 11 13 مظبوط الآن الأم محلولة 8 على 3 ما بتقسم أخلنا عدد رؤوس 3 على 4 ما بتقسم أخلنا عدد رؤوس 3 و 4 في بينها تقاسم مشترك؟ ما في 3 ضرب 4 12 في 13 156 2 في 12 و 24 80 و 16 96 سومة 3 في 12 36 الآن 24 مقسومة هذه 96 على 3 كم تطلع 130 مضبوطة 36 على 4 9 إذن الآن أي مسألة تعرض علينا إن شاء الله لن نجد فيها إشكال أبدا فيها رد فيها عول فيها تصحيح ما بقى في إشكال أبدا في عصبات ما في عصبات ما بقى في أي إشكال حد عنده سؤال في الماضي كله قبل ما ننتقل الآن إلى موضوع جديد موضوع جديد شو أذكركم أنا حيقول الحجب ما هو الحجب نوعه أقسامه آثاره نتكلم عنها ننسى حدون شكرا حبيبي افتح لي الحجب منع الوارث من الإرث لسبب اقتضى ذلك منع الوارث من الإرث لسبب اقتضى ذلك نقسم الحجب كما يقسمه الفقهاء إلى قسمين حجب بالسبب وحجب بالشخص حجب بالسبب أو حجب بالشخص حجب بالسبب إذا وجد مانع من موانع الإرث شو هي موانع الإرث؟ الرق والقتل رق وقتل واختلاف دين الرق معروف إذا توفي إنسان وله عدد من الأولاد بعضهم أحرار وبعضهم أرقاء الأرقاء لا يرثوا شيء رغم أنه أولاده قد يكون مسلمين وطاهرين وطيبين ومن نسل صالح لماذا لا يرثون؟ لأنهم لا يملكون مسلوب منهم قدرة على الملك فكيف يأخذون وهم لا يملكون؟ بالإجماع ثانيا القتل إذا قتل الوارث مورثه هل كل أنواع القتل تمنع؟ ذكرت لكم أن هناك اختلاف بين الفقهاء قال الشافعية كل أنواع القتل تمنع للحديث الشريف لا ميراث لقاتل ولم يحدد عليه الصلاة والسلام نوع القتل وقال المالكية بل القتل المانع العمد العدوان العمد العدوان لماذا نجبتها لأن منع الإرث عقوبة وهذا الذي يعاقب الحنفية قالوا كل أنواع القتل تمنع سوى التسبب في القتل قتل العمد يمنع قتل شبه العمد يمنع الخطأ يمنع، جاري مجرى الخطأ يمنع، لأنه قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ميراث للقاتل. أما المتسبب في القتل ليس قاتل، متسبب في القتل فيأخذ ويرث. إذن عرفنا اختلاف الدين. لو مات مسلم زوجته نصرانية لا يرث، ابنه يهودي لا يرث، مجوسي لا يرث، مهما كان النوع. وكذلك لا يرث المسلم من غير المسلم. لو توفي أب نصراني له عدد من الأولاد بعضهم مسلم، يرثه المسلمون فقط، إلا النصارى فقط، النصارى فقط مسلمون لا يرثون. لا يرث المسلم غير المسلم، ولا يرث غير المسلم المسلم. لماذا؟ في المعنى العام اختلاف الدين يقطع النسب، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أقوى صلة هي صلة الدين، بعدها صلة النسب. فاختلاف الدين بين الأقارب يقطع القرابة بينهم، ولذلك كان بعضهم يقتل بعضا إذا اختلف دينهم. تذكرون أن أحد الصحابة كان له عداء، أحد المنافقين كان له عداء كبير مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ابنه مرة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من خيار المسلمين، قال فأذن لي أن أقتل أبي يا رسول الله. قال لماذا؟ قال كذا وكذا وكذا، وعلمت أو ظننت أنك ستقتله، وإذا قتلته أن لن أستطيع أن أنظر إليك فأقتله أنا. قال متعنا بنفسك يا فلان وما سمح له رضي عنه. إذن القتل اختلاف الدين مانع من موانع النسب المثبت للإرث، مو مانع لموانع النسب مطلقا، لا يبقى النسب له بعض الأثار، لكن بالنسبة للإرث يخطأ. نقول هذا محجوب، توفي عن أولاد بعضهم برخيق نقول محجوبون ممنوعون من الإرث، توفي عن أولاد أحدهم قاتل أبيه نقول محجوب، توفي عن أولاد مختلفين الدين معه نقول محجوبون. حجب بالسبب، في عن حجب بالشخص. نعم، كل الكفر ملة واحدة، كل الكفر ملة واحدة. نعم، نستثني فقط صحة الزواج من الكتابية، أجاز الشارع أن يتزوج مسلم من الكتابية اللي هي نصرانية أو يهودية، ولم يجز الزواج من غيرها من غير المسلمات. قسمة مواليد الكفار يهودي ونصراني، فنقول كل كفر نورد. نقطة حلوة لازم أغيرها. قال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتركهم وما يدينون. نصراني له أب يهودي مات أحدهم، كيف نخصم تركة؟ ما نعلق وجع لشيوخك ورؤسائك ودينك وكذا كما تفعل بد الشريعة الإسلامية. راس نخصم على الشريعة الإسلامية. نعم، إذا تخاصم إلينا عدد من الناس غير المسلمين وطلبوا منا أن نحكم، كلهم موافقون وخلاء بالغون راشدون، طلبوا أن نحكم فيهم بشرعنا، وجب أن نحكم بشرعنا عند ذلك. لكن إذا لم يتفقوا على الحكم بشرعنا نعتذر إليهم ونقول أمرنا أن نترككم وما تدينون. إذا النصراني إذا مات معه يهودي ولا ما نعلق انتخرين جعلوا دينكم، أحدهم مسلم هنا نتدخل ونقول لا ميراث للمسلم مع غيره ولا ميراث لغيره مع مسلم وهكذا. شيخنا إذا هم كفرات وراثة بينهم بين مسلم يعني ألا يرث منهم؟ إذا في إرث ولا غير إرث؟ الإرث المسلم لا يرث منهم إلا إذا كان بينهم أعطاء ياخذ الى دينهم. احتكم الى ديننا، احتكم لدينهم، احتكم الى ديننا يعني هم بدهم يحتكموا على ديننا. اذا احتكموا لديننا نورثهم كلهم. ما المسلم ابوهم مات مسلم ولا نصراني؟ ابوهم مات مسلم ولا نصراني؟ نصراني. اذا ابن المسلم في ديننا ما له حصه، لكن طلبوا أن يسوي بينهم، يسوي بينهم كما يحبون ما دام برضا الجميع، ما في مانع. نعم. الحجب بالشخص، حجب بالشخص يقسم إلى قسمين، حجب كلي وحجب جزئي. حجب كلي وحجب جزئي. توفي عن ابن وابن ابنين، ابن الابن محجوب بمين؟ بشخص. كليا محجوب ولا جزئيا؟ كليا. اذا حجب كلي كما اذا توفي عن ابن وابن ابنين. مثال ولو امثله كثيره جدا. في حجب جزئي، توفي عن ام واختين شقيقتين، كم الام؟ السدس. لو توفي عن ام واخت شقيقه واحده، السدس. إذن الأخت الثانية حجبت الأم بس مو كليا، جزئيا. كما إذا توفي عن أخت وأم أو أختين وأم، أو توفي عن أم وبنت، كم الأم؟ السدس. بدون بنت السدس. إذن في عن حجب نهائي وفي عن حجب جزئي، حجب كلي وحجب جزئي. دكتور، أخطأ أم بين حجب جزئي؟ نعم، أخطأ أم بين حجب جزئي؟ مات عن أخت وأم. الأم محجوبة جزئيا، بدل ما كان لها الثلث لو عفوا مع الأخت ما هي محجوبة. حجب كلي، حجب جزئي، أخت وأم لا لا لا تحجب، أختين لأم تحجب. فرق بين التمثيل هذه. نعم، في شيء. الآن نقطة حساسة، شو بيفرق هذا عن هذا؟ هذا منع وهذا منع، هذا لا يكون إلا كلي، هذا ممكن كلي وممكن جزئي، فمنع. في فرق بينته، شو هو؟ هذا ممكن يأكل ولا يرد، يعني يكذب ولا يرد. أيوة، هذا لا يؤثر على الآخرين إطلاقا، اللي ما أثر عليهم ما حجبهم ما بيأثر عليهم، هذا بيأثر عليهم. إذا نقول هنا هذا اسمه محروم، هذا اسمه محجوب. القاعدة تقول المحروم لا يحجب غيره، المحجوب يحجب غيره. المحروم اللي قاتل أو رقيق أو مختلف في الدين نعده في حق غيره غير موجود، غير موجود نهائي. توفي رجل مثلا عن أم وأختين، إحداهما رقيقة والثانية حرة. الرقيقة بترث؟ لا ما بترث. الأم كم تأخذ؟ التي لا ترث بسبب الحرمان كأنها غير موجودة. نقول توفي عن أم وأختين، هذه من على عافية. لكن لو توفي عن أم وأختين حرتين حجبت؟ إذا كان أختان يرثان، إذا كان لا يرثان نفس الشيء. توفي عن أم وأب وأختين، الأم إلى السدس، من حجبها؟ الخوات، الخوات ما ورثوا، لذلك السدس وتعصيب ودون مشي. لو كان أخت واحدة سدس وتعصيب وهي مالشي. إذن المحجوب يحجب، المحروم لا يحجب. هاي النقطة الأساسية المهمة جدا، المحروم ما بيرث والمحجوب ما بيرث، لكن المحجوب موجود له أثر على غيره، المحروم غير موجود فلا أثر له على غيره. حد له إشكال في الموضوع؟ ما في سؤال إطلاقا أبدا؟ طب تحبوا ناخذ راحة ربع ساعة؟ نأخذ ربع ساعة أو عشر دقائق راحة، تذاكر فيما بينكم ثم نعود لدراسة الوصية، الوصية الشرعية. والوصية الواجبة في القانون هل هما متفقان أو مختلفان؟ أحكام كل وأصول كل على أقل من مهل. نعم. المتسبب في القتل لا يحرم من الإرث. يعني وكأنه لم يقتل. إذا ثبت أنه بمئة شاهد أنه قاتل بالتسبب يرث. لأنه ليس بقاتل، متسبب في القتل ليس قاتل. بمعنى ليس مباشر. ليس مباشر. الحنفي يمنع المباشر فقط عمدا أو شبه عمدا أو خطأ أو جانب مجرى الخطأ يقال له قاتل، أما المتسبب يقال له متسبب ولا يقال له قاتل، فلا يدخل تحت الحديث الشريف مهما كان حاله، ولو ثبت ذلك بإقراره بشهود غير ذلك يعد من الورثة. حتى لو استأجر أحد من ليس باب القتل الآن عندنا، القتل بالتسبب إذا وصفناه بوصف معين وقلنا هذا قاتل بالتسبب لا يمنع من الإرث. نعم. الآن درسنا في الوصية، ما هي وصية؟ تعريفها، مقدارها، أحكامها، شروط الموصي، شروط الموصى له، شروط الموصى به، وهل الوصية الشرعية هي نفس الوصية التي نص عليها عدد من قوانين الأحوال الشخصية؟ نتكلم عن هذا. أولا الوصية الشرعية، تعريف الوصية: التصرف بالتركة تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت. تعريف الوصية: تصرف الموصي بتركته تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، من بعد موتي لفلان كذا، من بعد موتي لفلانة كذا، من بعد موتي تبنون مسجدا، من بعد موتي تعملون كذا وكذا وكذا، كل ذلك من بعدي من بعدي من بعدي من بعدي، هذه وصية، ولو فعلها في حياتي أفضل بكثير، ولو فعلها في حياتي فهو أفضل بكثير، ولكن لا تسمى وصية، تدخل في باب الصرخة، في باب التبرع، في باب الهدية إلى غير ذلك. الوصية ما هو حكمها الشرعي؟ هل هي واجبة؟ مسنونة؟ مندوبة؟ مكروهة؟ يدخل فيها كل هذه الأحكام شرعا ليس قانونا. الآن من ناحية الشرعية قد تكون الوصية واجبة إذا كان على المتوفى ديون ثابتة لأحد لا يعلم الورثة بها وليس للدائن أي وثيقة تثبتها، عندها يجب على المتوفى قبل أن يتوفى أن يوصي أولاده بأنه مدين لفلان وعليه أن يوفوا هذا الدين من تركته أو أي حق شرعي آخر. ولو عليه زكاة أموال سنتين ثلاثة أربعة موطع الزكاة، أليست ديونا في عنقه لله تعالى؟ هل يجب عليه أن يوصي بها؟ نعم يجب عليه أن يوصي بها. لو أنه لم يوصي بالديون للأشخاص ولم يوصي بالديون لله ومات، واستطاع الدائنون أن يثبتوا ديونهم بالوثائق الشرعية، هل يأخذون ديونهم من تركته جبرا؟ نعم. ولو أن عليه زكاة سنين متعددة لم يدفعها وواسطة يعلمون ذلك بيقين، فهل يجب عليه ولم يوصي بها، هل يجب عليه أن يخرجوها من تركته جبرا؟ لا، ديون الله تعالى إذا لم يوصي بها لا يجب عليهم إخراجها، ويندم لهم إخراجها، ويشكرون ويؤجرون، ونرجو أن يغفر له، نرجو لا نخطى، لكن لو أوصى يجب عليهم أن يخرجوها وتسقط عنه قطعا إن شاء الله. لماذا؟ لأن وصيته بها نية، وهذه عبادة لا تصح بغير نية، كل الزكوات كل الكفارات لا تصح إلا مع النية، كالصلاة والصوم والحج والزكاة لا تصح بدون نية، فوصيته بها نية، إذا لم يوصي يبقى لم ينوي. ولو أنهم أرادوا إخراجها عنه يشكرون على ذلك ونرجو أن يغفر له، ولكن لا نخطع بذلك. لماذا نرجو أن يغفر له؟ من جبنا هذا؟ لم ينوي، من أين جبنا نرجو ولا نقطع؟ عبد تبرع لعبد، ألا يكرم الله العبدين معا وهو أكرم الأكرمين؟ أولاده تفضلوا عليه، ألا يتفضل الله عليهم جميعا وهو أكرم الأكرمين؟ من هذا الباب قال يؤجر الأولاد ويؤجر الأب وتسقط عنه إن شاء الله، لكن ليس قطعا، ولكن نظن ذلك ونرجو من الله ذلك. إذن الوصية تبرع من التركة، تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. لا نقول تبرعا، تصرف قد يكون تبرعا وقد لا يكون. إذن تجب إذا وجد حقوق لله تعالى أو للعباد وليس لهم دليل عليها يجب عليه أن يوصي لهم بها. وتكون الوصية مندوبة ليست واجبة إذا شعر أنه كان مقصرا مع أرحامه أو مع بعض أرحامه، ما كان يهديهم كثير، ما كان يقدم لهم كثير، ما كان يتصدق عليهم كثير، ما كان يشعر أنه كان مقصرا في حق أرحامه، فيندم أن يوصي لهم شيء، عمته، خالته، ابن أخته، ابن عمه، أو جاره إذا كان مقصرا في حق جاره، الجار له حقوق على الجار كثيرة، هو كان مقصرا في حقها، يشعر جار أهالي أحيانا يشعر أن جاره جوعان وما قدم له شيء، ولاد عبيبكو ما قدم له شيء، طبعا لا يجب عليه بس يندب يستحسن يصل. نعم، فهنا يندب له أن يوصي لهم بشيء تغطية للحقوق التي قصر لهم فيها، ما فعل شيء أبدا ولا أي تقصير، قام بواجباته على أتم وجه ولا ديون عليه. نقول مباحة وربما تكون مندوبة، مباحة وربما تكون مندوبة، وقد تكون مكروهة إذا أوصى لأعمال فيها معصية الله تعالى، أو محرمة إذا كان الذي أوصى به محرم، أوصى داره الفلانية تكون محل لعب القمار، محل الزنا، محل كذا، وصية حرام. فالوصية المحرمة لا يجوز تنفيذها وتبطل. أما الوصايا الواجبة أو المندوبة أو المباحة أو المكروهة كراهة خفيفة فيجب على الورثة تنفيذها. من شروط الوصية أن يكون الموصي عند الإصراء يوصي بما يملك، أما إذا كان يوصي بما لا يملك فلا تصح وصيته. هل له أن يوصي بكل ماله؟ نعم، لا مانع من ذلك، ولكن هل تنفذ وصيته؟ لا تنفذ فوق الثلث. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أتصدق بكل مالي؟ قال لا. يريد الوصية، قال بثلثي مالي؟ قال لا. قال بنصف مالي؟ قال لا. قال بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. من هذا المنطلق، من هذا الحديث الشريف، قال الفقهاء لا تنفذ الوصية فوق الثلث. هل يبطل ما فوق الثلث أم يتوقف على إجازة الورثة؟ قولان العلماء، مال الحنبلية إلى بطلان ما زاد عن الثلث، ومال الجمهور وفيه الحنفية إلى أن ما زاد عن الثلث ليس باطلا بل موقوف تنفيذه على إذن الورثة بعد وفاته لا قبل وفاته، ولو وافق الورثة على الوصية في حياته هل تنفذ؟ قال جفر تنفذ لأنهم وافقوا، وقال الجمهور لا تنفذ إلا إذا وافقوا بعد وفاته. لماذا؟ لأنهم موافقتهم في حياته موافقة على ما لا يملكون، بعد وفاته على ما يملكون، ولذلك موافقتهم في حياته لا قيمة لها عند الجمهور خلاف الإمام زفر. وقال الجمهور حتى يوافقوا بعد وفاته، هل موسي يأثم؟ نعم. هل موسي يأثم؟ الموسي يأثم إذا أوصى بإحسان بثلاث لا يأثم أبدا، قلت له أن يوصي بكل ماله، ولكن ينفذ أو لا ينفذ هذا أمر آخر. قد أوصى بكل ماله حتى يحرم الأولاد أو زوجته. أوصى بماذا؟ بكل ماله. لشخص معين، لجاره. ما عنده غير زوجة. ينفذ الثلث فقط يعني بس. ماشي بس هو كان بيده. المشارح المنزل. أمره إلى الله هو حر. أما نحن نقول الوصية صحيحة ولكن لا ينفذ إلا في حدود السلس. ما زاد عن السلس لا يفوز على قول الجمهور إلا إذا وافق الورثة عليها بعد وفاته وكانوا عاقلين بالغين راشدين مختارين غير مكرهين. ما أهد بسيف الحياء فهو حرام. نجمعهم ونقول أبوكم أوصى بنصف ماله بثلثي ماله بكل ماله، هل توافقون؟ كلهم عاقلون بالغون مختارون. قال رحمه الله نحن أسرياء ولا نحتاج إلى شيء من ماله، جزاه الله عنا خيرا، يكفي أنه ربنا التربية الإسلامية طيبة أكرمه الله. يلا أنفذوها تنفس كلها كل ماله بكل ماله بثلثي بنصفي مدام وافقوا جميعا. ولو كانوا قاصرين صغارا دون البلوغ موافقتهم باطلة لا تصح ولو وافقوا، ولذلك لا يستأذنون أبدا، نفذ الثلث ونلغي الباقي. فإن كان بعضهم بالغا وبعضهم قاصرا نستأذن البالغين فقط المختارين، فإن وافقوا ننفذ ما فوق الثلث بمقدار حصتهم منه ونلغي الباقي. وإن لم يوافقوا جميعا بالغون عاقلون راجلون قال لا نوافق نلغي ما زاد عن الثلث. ولو وافق بعضهم وسكت الباقون هل السكوت يعتبر موافقة؟ قاعدة فقهية تقول لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. إذن لا نستطيع أن ننفذها إلا إذا وافقوا باللفظ الصريح أو بما يدل على الصريح بالإشارة. موافقون؟ نعم يكفي. لكن السكوت في معنى الحاجة إلى البيان. أحسنت. القاعدة لها ما من قاعدة فقهية إلا ولها استثناءات، وأنا عندي شرح القواعد الكلية 99 شرح صغير مع بيان استثناءاته، مع بيان استثناءاته مطبوع واللي طبعه أحد الأشخاص من شهرين ثلاثة قلت لكم يمكن. أنا عندي طبعة القديمة. نعم. القديمة طبعها أحدهم وجاب لي 5 نسخ اللي هذه هذه لك. كتر في رك. والخمس نسخ راحوا. أول واحدة ضفت عليها سنة 80. لا هذه هي لا ما في عندي زيادات، عندي طبعة مرتين ثلاثة أربعة لما كنت أدرسها في الجامعة طبعتها كلية الشريعة طبعوا عدة سنين ولما تخشى التدريس وجيت توقفوا عن ذلك. فرجل قال لي والآن موجودة في المكتبات أظن. نعم. وبسعر قلت له شو السعر؟ قال لي السعر رأس المال. هكذا قال الله أعلم كم رأس المال عليه والله لا أعلم. نعم. فما من قاعدة إلا ولها استثناء من استثناءاتها. نعم. مسألة الوصية هل يعمل القوانين ولا يعمل بها؟ أنا سنأتي إليها انتظرني شوي. يعني أوصل أوصل أوصل. نعم. بمزل على الكلس. نعم. هل القانون تعامل مع وصيته بالقواعد الشرعية؟ سنأتي لهذا، أنتظر شوي قليلا، بس جواب على القاعدة هذه لا ينسب إلى ساكت القول، في استثناء منها. شو هو؟ السكوت في بعض الحاجة إلى بيان. السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان. استثناء من القاعدة الأولية. تطبيق. رجل عنده بنت بالغة خطبت. عند الحنفية الأمر إليها أو وليها مال كل إطلاقا أبدا، يستأذنها قال يا بنتي خطبك فلان ابن فلان خاله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وشرع لها الظروف كلها تمامها هل توافقين؟ سكتت. هل تعايد تم سكوتها موافقة؟ إن كانت بكرا نعم. وإن كان سيبا لا، السيب لا تخجل فسقوطها النشأ على القاعدة الأولية لا ينسب إلى ساكنة القول، إن كانت ذكرى تخجل غالبا. نمشي عليها الاستثناء السكوت في معرفة الحاجة إلى البيان، بيان كان تقول إيه ولا لا إيه ولا لا، سكوتها إلا أن يكون مع سكوتها ما يدل على إنكارها. لما قال لبنتي خطر فلان صار تبكي، ما قلت لا أيضا بكاؤها دليل الإعراض أقوى من الله. أيوة، إذا السكوت إذا لم يرافق ما يدل على المنع أو النفي يعد إقرارا وجوازا للبكر. وقال بعضهم البكر الصغيرة وليس البكر الكبيرة، أو في ظروف معينة بعض الأفكار يعني أثبت حريتهم كما ينبغي أن يقول، فيرجع إلى ظروف الحال. الآن نتابع في موضوع الوصية. يجب أن تكون الوصية مما يملكه عند الإصاء أم عند الوفاة؟ عند الإصاء أم عند الوفاة؟ عند الوفاة. ولذلك لو أن إنسان يملك 100,000 دينار أوصى ب30,000 دينار، أقل من الثلث ولا لا؟ قبل ما يموت أحسن أمواله 50,000، ما في غيره. ينفذ الوصية كلها؟ لا، ثلث الباقي عند وفاته. إذن الثلث يتعين بالوفاة. وأذكر وأقول بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، الثلث والثلث كثير، أذن بالثلث مع بعض الانتعاض. ولذلك عامة الفقهاء قال يستحسن ولا يجب أن يكون أقل من الثلث، الربع أو ما دون الربع. هذه هي الوصية. الوصية تقول لمن؟ للفقراء، للمساكين، لكل طرق الخير وطرق البر، نمنع منها الحرام فقط. لو أوصى لجاره بدار صحت، لفقير بدار صحت، لغني بدار صحت، تصح الوصية لكل من سماه الموصي، لأن النوع تبرع يرجع فيه إلى رأيه، فإن أوصى بمحرم ألغينا الوصية. أما لو أوصى بمباح أو بما هو طاعة وهو أولى، ببناء مسجد، ببناء صحة، ببناء مدرسة أو جامعة أو كلية، بتبعة كتاب فقهيا أو غيره، فيكون هنا الأجر فيها أكبر وأكبر وأكبر. إذن نعم، حتى لو أوصى نعم يجوز إيصاء لمسلم ولغير المسلم على سواء، وإن كان الأجر هنا أكبر هنا أقل، ربما غير المسلم يكون فقيرا. أيوة، نستثني من ذلك الوصية لوارث، نستثني من ذلك الوصية لوارث. مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في نظام موارث، كان كل المال الذي يتركه المتوفى ينتقل إلى ابنه الأكبر، لا يوجد ابن أكبر، أخيه الأكبر، ما وجد عمه الأكبر، ما وجد رئيس العشيرة، هكذا كان. تذكرون أن الإسلام جاء يغير هذه الأمور المخطية بتدرج، ولذلك أول ما جاء أوجب الوصية، أوجبها. من الذي يوصي؟ المتوفى. ما في إرث، ما كان في نظام إرث أبدا، بس يجب على الموصي إذا حضر الوصي، إذا حضرت الوفاة، أن يوصي لمين؟ لمن شاء من أقاربه. هنا لما يتوفى أولاده وإخوته، ما يستطيع أن نقول ينتقل ابني الأكبر صاحب المال هيك بده يا أخي، شو بده ينفذ الوصية ولو بماله كله كما أوصى تماما منذ من الزمان. اعتاد العرب أن لا ينقلوا التركة للابن والأخ، اعتادوا واحد، فنزل نظام كامل للمواريث، ونزل معه المنع من الوصية. ألا لا وصية للوارث، غير الحكم نهائيا، لأن الوصية لوارث تغير نظام الإرث، ولذلك لا وصية للوارث. الوصية للوارث شو حكمها؟ باطلة أم موقوفة؟ أيوة، الوصية مثل الوصية فوق الثلث، ما هي باطلة، موقوفة عند الجمهور، والوصية للوارث موقوفة على موافقة سائر الورثة الآخرين، فإن وافقوا جميعا وكانوا عاقلين بالغين راشدين ننفذها كلها. أوصى بكل ماله لزوجته فلانة، وعنده 3 زوجات، وعنده 4 بنات، وعنده 5 أبناء. لما اجتمع كلهم قال موافق، بس وافة حقيقية مش وافة إلزامية وإكراهية وغير ذلك، كله عاقل بالغون جاء نفذت كلها، تنفذ للوارث ولغير الوارث في الثلث وأكثر من الثلث إذا وافق الورثة عليها جميعا وهم عاقلون بالغون راشدون. نعم. الوصية للمحجوب، الوصية للمحجوب، المحجوب ليس وارثا. فلو كان عند رجل ابن وابن ابن متوفى له أولاد، ابنين، واحد حي واحد أولاده 4 5 6، أوصى لأولاد ابنه المتوفى جاهز، ليس ورثة. ما نقولنا ممنوع للأقارب، ممنوع للفروع، ممنوع للأصول، لا، لا وصية لوارث. إذا لم يكن وارثا جازت له الوصية في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث ليس باطلا، موقوفا على منفقة الورثة العاقلين البالغين الراشدين بعد وفاته إن وافقوا ننفذها كلها. إذن الوصية عمل خيري تبرعي من الموصي مؤجل إلى ما بعد الوفاة. من الذي يدير الوصية؟ أوصى بثلث ماله، بربع ماله، بعقار فلاني، بدار فلانية، بملابسه، أوصى بشيء، من الذي يتصرف؟ الوصية. الورثة كلهم ربما حدد الموصي رجلا يقوم بهذا الواجب، يقول ووصي على ذلك ابن فلان، أخي فلان، صديقي فلان، جاري فلان، يختار من شاء ليقوم بإدارة الوصية. بعد وفاته يأتي هذا الوصي ويقول انتظروا، أوصى أبوكم عمكم خالكم جدكم بكذا، هاتوها، يأخذها ثلث ربع، دار معينة، أرض معينة، ملابس كما قلت، نقود محددة، يأخذها، هو الذي يأخذها إذا كان أمينا صالحا لا يقال له لماذا أبدا. وربما عين المتوفى وصيا ومراقبا على الوصي، ويجوز ذلك، يقول ابن فلان وصي يراقبه أخته فلانة، عندها لها حق المراقبة، لها حق التوجيه، يستشيرها في الصغيرة والكبيرة، ليست هي المتصرفة، هو الذي يتصرف، لكن يستشيرها في كل ما أذن له الوصي. ولو مات ولم يعين وصية، أوصى ولم يعين وصية، هنا يرفع أمره للقاضي، هل يكون وصيه أبوه، أمه، أخته، ابنه؟ أبدا. من وصيه الذي يدير ماله؟ أبن من هو القاضي؟ في عندنا ولاية، ولاية إنسان على إنسان آخر، الولاية على 3 أنواع، في ولاية على النفس، في ولاية على المال، في ولاية على النفس والمال. الولد الصغير هل لأبيه ولاية عليه؟ هل لأمه ولاية عليه؟ هل لجده ولاية عليه؟ أبوه له ولاية على الصغير نفسه وماله، الأب ولي على النفس والمال، ولاية على النفس تخطيطه، تربيته، أخلاقه، علومه، عقيدته، أضعه في المدرسة، يطبيبه إذا مريض، إذا راضي ينام، راضي يشلح، راضي يغسله، راضي يدفه، هي ولاية على النفس. ولاية على المال يحفظ له ماله، ينمي له وماله، ينفق عليه منه ما يحتاجه، يخبئ له الباقي حتى يبلغ. فالأب ولي على النفس والمال، الأم ولي على النفس فقط، لا ولاية لها على المال أبدا. الابن ولاية على أبوه، شو هي؟ عن نفسه فقط، لا ولاه له على مليم من مال أبيه، ولو ولينا الابن على مال أبيه ببلعه كله. الأب ولايته على ابنه نفس ومال، الجد أبو الأب ولايته على ابن ابنه نفس والمال، أبو الجد أبو الجد أبو الجد مهما على ولاية عن نفسه والمال. أما الأم، أما الأخت، أما البنت، أما العم، أما العمة، ولاية عفوا العم مش العمة، العم أبناء العم ولاية عن نفس فقط، كل العصبات لها ولاية عن نفس متسلسلة، الأقرب فالأقرب. الولاية على المال والنفس الأب والجد والقاضي، بس رجل ثلاثة رجل نفس مال. الولاية على المال وحده لمين؟ وصي الأب ووصي وصيه، وصي الجد ووصي وصيه، ووصي القاضي. وصي القاضي على المال فقط، وصي الأب على المال فقط، وصي الجد على المال فقط. لذلك لو أوصى على أولاده لفلان ابنه الكبير أخاه عمه، له أن يثير كل أمورهم المالية، وليس له أن يزوجهم ولا أن يعلمهم ولا أن يربيهم. مين يعلمهم بربيهم؟ الأب هو مات. نعم، الأم ولي على النفس فقط، هي التي تربي، هي تعلم، هي تثقف، ما لا ولاية على المال. الأم ما لا ولاية على المال بلوب فاخر، بعدين في أجرة ما في أجرة أخرى، لكن ولاية، إذا الولاية على النفس والمال فقط للأب والجد والقاضي، ثلاثة مفكرة. الولاية على المال لوصي الأب ووصي وصيه، وصي الجد ووصي وصيه، وصي القاضي ووصي وصيه. الولاية على النفس لكل العصبات بترتيب الإرث. نعم، هذا هو طلقنا في الولاية. شو كان السؤال اللي قال؟ هل ينفذ الوصية كالشرع؟ نعم، عرفنا الآن الولاية، لا كنا عرفنا الولاية الوصية. جواب على سؤالك، هل القانون ينفذ الوصايا؟ نعم، عندما يتوفى إنسان، أي إنسان يتوفى في البلاد العربية والإسلامية، يجتمع ورثته وينظرون هل هناك وصية أم لا. قد لا يكون في وصية إطلاقا. أول ما يستخرج من المال ما هو؟ تجهيزه وتكفينه. التجهيز والتكفين أول ما يستخرج من المال، في حدود السنة دون مبالغة. يستثني جمهور الفقهاء المرأة إذا توفيت ولها زوج حي، تجهيزه وتكفينه يجب في مال زوجها وليس في تركتها. بعد ما بنجهز ونكفن، شو الحق اللي نطلعه من التركة؟ الديون العينية، ديون موثقة برهن. طلعنا الديون العينية، في بقي مال، نطلع ماله. الديون الشخصية الغير موثقة برهن، انتهينا منها. ما دخل من المال ثلثه للوصايا إذا كان هناك وصايا في حدود الثلث. الوصايا أكثر من الثلث نستأذن الورثة، إن أذن نخرجها كلها، لم يأذنوا نخرج الثلث فقط، ما زاد يكون للورثة إرثا. ولذلك من الناحية القانونية المطبقة في البلد الإسلامية، إذا توفي إنسان وطبق ورثته كلهم على ذلك، يختصمون كما شاءوا ويخرج الوصية كما أمر سيدهم. وإن حصل خلاف بينهم يرفع أمرها للقاضي، والقاضي هو الذي يثبت الوصية ويستخرجها أولا ويعطيها للوصي. إن وجد لم يوجد، القاضي يعين وصيا يدير أمور الوصية ويوزع التركة على الورثة، كله على حسب حصته الشرعية. إذن القوانين كلها تلتزم بالوصية إذا ثبت بالطرق الشرعية. ما بكفي يقول أبونا أوصى، لابد من إثبات، إما شهود أو وثيقة أو توقيع أو غير ذلك. لذلك أستحسن من أراد أن يوصي أن يوثقها رسميا لدى سلطات قانونية، مثل عقود البيع، عقود الشراء، عقود الإيجار، توثق رسميا، وعند ذلك الأمر يكون أسهل في الإثبات. في شيء؟ إذا كانت الوصية تزيل عن الثلث، هل القاضي يردها إلى الثلث؟ إذا كانت الوصية أكثر من الثلث يستدعي القاضي الورثة جميعا إذا كانوا عاقلين بالغين، ويقول هل ترون إنفاذها كلها؟ فإن قالوا نعم أنفذها، وإن قالوا لا أنفذ الثلث وأخذ الباقي. إذن تكلمنا عن الوصية الشرعية. تعريف الوصية: تبرع، تصرف في المال مضاف إلى ما بعد الموت. في حدود الثلث، ما زاد على الثلث ليس باطلا موقوفا على إجازة باقي الورثة إن كانوا عاقلين بالغين راشدين مختارين، وأجازوها نفذت كلها وإلا نفذ الثلث فقط، وهذا الثلث يسلم للموصى لهم. هذه هي الوصية الشرعية، حكمها قد تكون واجبة، قد تكون مندوبة، قد تكون محرمة. في شيء في القانون اسمه الوصية الواجبة في القانون، هل هي الوصية الواجبة التي تكلمنا عنها يوصي لمدينين يصل كذا؟ نعم، كل العقود بيع شراء مشاركة وصية كذا لا يشترط فيها الكتابة، اللفظ فقط غير، والكتابة سنة للآية الكريم وليكتب بينكم كاتب بالعدل على سبيل السنية لا على سبيل الوجوب. أي بيع أي شراء أي إجارة أي إخراض أي أي أي أي أي إلى غير الوصية، اللفظ هو محل الاعتبار إذا كان متلفظ عند التلفظ به عاقلا بالغا رشيدا مختارا، أما كان قاصرا كان مجنونا لا قيمة لقوله. نعم. ومقدار الشهور كم واحد يكون؟ إذا الورثة إذا وافق كلهم على الوصية ما في داعي لإثبات ولا شهود، وإذا اختلفوا أو أنكروا رفع الأمر القاضي، القاضي يقول له أثبتوا لي أن أباكم أوصى بكذا وكذا وكذا، تثبت الوصية بماذا؟ لشاهدين رجلين مسلمين أو رجل وامرأتين من المسلمين العدول الصادقون، ولا تثبت بغير ذلك. هل تثبت بالكتابة والتوقيع؟ إذا شهد رجلان مسلمان على أن هذا توقيع فلان ربما يقبل به القاضي وربما لا يقبل به القاضي، الأصل البينة، والبينة شهاد رجلين كما في الآية الكريمة وأشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن العدول ترضون من الشهداء. نعم. لو الشهود مستفيدين من الوصية كيف ما كان، ما دام نعم ما دام مسلمين عدول لابد مسلم وعدل، إذا كان القاضي لا يعلم أنه عدل ماذا يفعل؟ يقول للمدعي الذي جاب الشاهد هات الشاهدين ممن أعلمهم يشهدون بعدالة فلان، إذا ما جاب يردوا شهادته، لابد أن يكون عدلا، عدلا في نظر مين؟ نظر القاضي، إذا القاضي بيعرفوا عدل خلاص، إذا ما بيعرفوا عدل يكتب في هذا الباب تورد أبو يوسف كان قاضي الدولة الإسلامية بعد أبي حنيفة وزفر، وكان السلطان على كل البلاد الإسلامية إلى المغرب، هو الذي يعين القضاة وله مكانة كبيرة جدا. مرة في الليل أرسل له الخليفة الرشيد رسولا يطلبه في الليل فورا، في أمر خطير جدا، فخلع أبو يوسف لخادمه أسرج لي بغلتي وفرغ المخلات، مخلات تحط في الشعير كذا عشان تأكل الحيوان ولفرغها، قال لماذا؟ قال لابد أن هناك أمر خطيرا وسأملوها في البحر، فرغ له راح، فوجد الخليفة قاعد عم ينفخ وغضبان، وإلى جانبه جعفر البرمكي عم ينفخ وغضبان عظيف. جعفر بتعرفه هو الخليفة الحقيقي المستلم الدولة كلها بيومه، دخل أبو حنيفة عند أبو يوسف فقال جاء الخليفة لأبي يوسف أنت رددت شهادة فلان جعفر؟ قال نعم. في النهار كان في دعوة من واحد على واحد والشاهد جعفر البرمكي، ردوا معناته كافر أو زنديق أو كذاب أو فاسق، هيك معناته، وهذا إمام المسلمين كلهم، فرجع شكل للرشيد رشيد غضب جابوا أبو يوسف قال بما رددته؟ قال بكتاب الله تعالى. قال كيف ذلك؟ قال سمعته بأذني يقول لك مرة أنا عبدك فإن كان صادقا فشهادة عبد لا تقبل، فإن كان كاذبا فالكاذب لا تقبل. فتبسم الرشيد وقال لأبي جعفر أملئ هذه المثلثة في البحر، فأملأها في البحر. إذن الموضوع دقيق، القاضي جد سلطة كبيرة جدا جدا جدا، لذلك لا ينتقل القاضي إلا من خيرة القاضي، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. قال ممتكب صعب جدا، صعب القاضي لأنه عنده قدرة على التصرف كبير جدا، 20 شاهد زائد وممكن يردهم كلهم كل كذابين، يقول له لا، صلاحيته واسعة جدا يا أخوتي. ولذلك القاضي يجب أن يكون منتقى انتقاء كبير، علامة تقي ذكي، ذكي ما بكفي علامة وتقي ذكي أيضا، لأن في بعض الأمور تختلط فيها الأمور. سيدنا علي رضي الله عنه جاءته امرأتان تختصمان في طفل، هذه تقول ابني وهذه تقول ابني، ولا دليل لأي منهما على ذلك، ماذا يفعل؟ قال الحسن يا حسن هات السيف. قالت احدهما ماذا تفعل؟ قال اخطاه نصفين، نصف لك. قالت تنازلت عن حقي. قال انه ابنك. استثار عاطفة الأمومة فيها، هذه سكتة تخلي أصول فسأل. إذن نحتاج إلى ذكاء معين. مرة من مرات كان يطلع في التلفزيون كل أسبوع حلقة تثبت الشهود والأدلة وحكم العدالة، أحسن بارك الله فيه. إحدى الحلقات أنا كنت أتابعها وأنصر منها جدا، امرأة رفعت دعوة على رجل أنه سرق منها مالها في بيتها، والرجل بريء وصادق وأمين، وهي بعد أدلة. فالقاضي يبسو قال لها هل سرق منك في الليل أم في النهار؟ قال في الليل طبعا. قال في أي ساعة؟ قال ما الذي يزيني؟ في الليل وبس. قال لا يوجد في بيتها ساعة؟ قال يوجد. قال لماذا لم تظهر فيها؟ قال في الظلمة ترى الساعة يا رجل. قال كيف عرفت هذا الرجل في الظلمة؟ فظهر أنها كاذبة وعفى عنه. إذن لابد في القاضي أن يكون ذكيا، يحسن التصرف، وعادلا وتقيا، وعالما يعرف الأحكام الشرعية، يستغني بخلاف ما أمر الله تعالى. نعم الآن نتكلم. نعم تأخير الوصية. جميل. الوصية تبرع، توكيل للوصي بأن يتصرف. يجب على الوصي أن يتصرف وفق شرط الوصية. ربما الوصية قالت أوصيت ب100,000 ينفق منها على الفقراء والمساكين كل سنة 10,000، إذن على 10 سنين تنفق فورا فور وفاتي. إذا وجد فقراء لماذا لا ينفقها فور وفاتي؟ فهو ظالم متعدد. إذن الوصي منسجم ومجبر على تنفيذ الوصية بكامل شروطها وحذافيرها على قدر الطاقة والإمكان، وإذا تعذر ذلك يؤجل للتعذر. مثلا قال على فقراء بلد فلاني، ما وجد فقراء، شو يسوي؟ متصل سنة سنتين تأتيح فأتي فقراء على فقراء البلد الفلاني ما أدري يسافر، ينتظر سنة سنتين لما أدري يسافر، وهكذا. فضل كان الوصية مكتوبة كتابة، نعم، ولم يشهد أحد على كتابته، نعم، هل تكتفي شهادة أنه هذا خط فلان؟ القاضي هو الذي صلاحية القاضي واسعة جدا، إذا جاء شهود أمام القاضي قال نشهد أن هذا كتابة فلان، شهدوا أن فلان قال نفس الموضوع. وإذا كان الخط مما يختلط يشتبه ما يأخذ به القاضي على الكمبيوتر يشتبه. نعم القناعة القاضي، ذلك القاضي صلاحيته واسعة جدا جدا جدا جدا، ممكن 20 شاهد ردهم كلهم ما أعرف لماذا ما وثقت بهم غير عدول. القاضي صلاحيته واسعة جدا، ولذلك مسؤوليته عند الله كبيرة جدا. كان القضاة يتدافعون القضاء حتى الخليفة لا يجد من يقضي من شدة الخوف من الوقوع في الحرام، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. قيل للقاضي من باب النكتة، قيل للقاضي الذي نجا كيف نجوت أنت؟ قال كنت أركب على أكتاف المفتي ما أخذي إلا أسأل المفتي رسيخ المفتي. جدي رحمه الله كان مفتيا 42 سنة. بعد وفاته وجدت سجلات كثيرة يحول إليه إضبارات دعوة كاملة. كان الحكم لزمن الدولة العثمانية وفق الأحكام الشرعية، ما كان في قوانين. فلما توفى دعوة القاضي قد لا يكون مؤهلا تأهيلا كاملا للأحكام الفقهية بحولها المفتي، فالمفتي بيدرسها دراسة كاملة ويفتي بفتوى رسمية، هذه الفتوى ينفذها القاضي فورا. فالقاضي هذا قال كنت أركب على أكتاف المفتي فيساعدني على الوصول إلى الحق، وهذا جميل جدا. المفتي يكون عونا للقاضي في الصغيرة والكبيرة. القاضي مهما كان علامة وفقيه لابد أن يقف عند أمور معينة يحتاج فيها إلى استشارة. نعم. لو الذكاء القاضي قادر من الحق الإنسان، نعم، فضل الله هذا غباء أو هذا حق الذي وضعه أحد أخذ وسلاحه لا يمكن تحصيله. جميل جدا. إذا كان القاضي مؤهلا للاجتهاد في هذا الموضوع واجتهد فلا تسليم عليه أبدا. تذكر أن عمر رضي الله عنه جاء مسألة إرثية، توفي رجل عن عدد من الإخوة أشقاء ولأب ولأم، الإخوة لأم أخذ حصتهم سدس إذا واحد، وإذا أكثر ثلث، أشقاء يأخذ الباقي. المسألة أشقاء ما بين شيء، والعصر إذا ما بين شيء شو بيأخذ؟ صرف الأشقاء وأعطى الإخوة لأم الثلث، مضى سنة كاملة. بعد سنة جاء مسألة بيسلوها اسم هاي في هنأخذها اسم المسألة المشتركة. بعد سنة أراد أن يقضي بها كذلك، فكان أحد الأشقاء ذكيا قال يا عمر أرجوك رجاء اسمع مني. قال تفضل. قال ألست أهل والإخوة لأمي نخرب الميت من أمه فقط من أمه؟ قال نعم. قال ونزيد عليه أبانا؟ قال نعم. قال اجعل أبانا حمارا في اليم. قال لست من أم واحدة حمار. اشتبه كان شديد. استدعى بعض الصحابة استشارهم، فقضى الجميع استشارهم أن الأشقاء هم إخوة لأم يشاركون الإخوة لأم في الثلث، ذكرهم وأنساهم سواء، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. بعد ما قضى بها عمر بهذا الشكل جاءه الذين قضى لهم في العام الماضي، قال يا عمر افعل بنا مثل ما فعلت بهؤلاء. وضع القاعدة التزمها كل العلماء، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. سيدنا عمر كتب للحسن لموسى الأشعري، أبو موسى الأشعري كان قاضيه بالبصرة، لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم شردت في إلى وجدك أن ترجع عنه، فرجوع الحق فضيلة والاستمرار في الباطل رذيلة، أو كما قال. أليس هذا يناقض القاعدة اللي قلناها؟ تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي؟ أيوة. إذا قضى القاضي باجتهاد شيئا ثم تغير اجتهاده يغير القضاء الجديد ولا يرجع إلى القضاء القديم، لا ينقر قضاء بقضاء. ولكن إذا قضى في الأول بما يخالف الأحكام الشرعية الأصلية بما يخالف نصوص القرآن والسنة فقضاءه باطل، يجب أن يفسخه ويغيره إلى غيره. هذه نقطة تختلف عن هذه النقطة. هل باجتهاد أم بغير؟ مدام اجتهاد الماضي لا يغير، لو جاءت مسألة جديدة نغير من جديد. تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، مدام اجتهاد ما هو مخالف نص القرآن، لكن لو مخالف نص القرآن يضمن القاضي المخالف. المخالف نعم. لو كان خطأ مجتهد مثلا خطأ من الماضي حصل خطأ من الماضي، هل يضمن بنفسه أم بيت المال؟ القاضي إذا كان تقيا صالحا يضمن بيت المال. هو أخطأ بدون قصد؟ نعم، أخطأ بدون قصد وكان تقيا يضمن بيت المال. وإن كان غير تقيا يضمنه. نكتفي بهذا القدر. الوصية الواجبة في القانون ما تكلمنا عنها، نتكلم عنها في الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم، أولاد الابن أولاد البنت نتكلم عنها إن شاء الله. أهلا وسهلا حبيبي. نعم، الأسماء عند مين؟ ما بعرف، ما عندي الأسماء. عندك الأسماء؟ مين أخذوا؟ Thank you.